لنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه قول المولى عز وجل: فصل عليهم أيدعو لهم. ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لصاحب الوليمة. والصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وتفضلي، والتحيات، التشهد. أقوال. وأفعال: ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وقيام إلى آخره، مفتتحة بالتكبير. يعني يبدأها الإنسان بالتكبير. فلو أن إنسانا وقف وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نقول: ما صحة الصلاة، لأنك لم تبدأها بالتكبير. فالتكبير، لا سيما تكبيرة الإحرام، ركن. التكبيرات واجبة، وتكبيرة الإحرام ركن، مختتمة بالتسليم. لو أن إنسانا جلس وتشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وقال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ودعا، ثم بعد ذلك قال بدون أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نقول: ما صحت الصلاة. فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ثم قلنا كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: كتاب الصلاة. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمر بنا بما يتعلق بشروط الصلاة بأنها تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث ودخول الوقت وستر العورة، ثم بعد ذلك البقية. ومر بنا بأن الأوقات، بأن شروط الصلاة: الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى من شروط الصلاة دخول الوقت. لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت ما صحة الصلاة، وما يلزم من عدمه العدم. ولو صلى ولو دخل الوقت قد تنجل الصلاة وقد لا تنجل، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فدخول الوقت إن الصلاة كانت على المسلمين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، وأما قبل الوقت لا يصح للإنسان أن يصلي. الآن هنا بعدين نقول: لو أن الإنسان قال: أنا الآن أريد الذهاب إلى جدة، قل له: ذهب إلى الطائف، أدرك الفضيلة، أريد أن أصلي العشاء الآن وأنصرف. نقول: يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت ما دخل، إلا لو كان مسافرا ونوى الجمعة. لو كان مسافرا ونوى الجمعة فيجوز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، حيث جاز له ذلك. فصلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء منه. ووقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا هو الوقت المختار. وأما كامل الوقت إلى غروب الشمس. ووقت المغرب من المغيب إلى مغيب الشفق. ووقت الفجر يستمر، يعني هي ثلث الليل الوقت المختار، ويستمر إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، يعني عندنا فجر صادق وفجر كاذب، من طلوع الفجر الصادق إلى كل هذا يعتبر وقتا لصلاته، فالوقت فيه مرتفع. والدليل على الأوقات أن جبريل عليه السلام صلى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام يوما في أول الوقت ويوما في آخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، وذلك مر بنا بالتفصيل. ذكرنا بعد ذلك من شروط الصلاة ستر العورة، حتى ولو كان الإنسان خاليا، لو كان في غرفة وأطفأ الأنوار ليس له أن يبدي شيئا من عورته، ولو أنه في غرفة مظلمة أو لم يكن عنده أحد إخلاقا فلا بد من ستر العورة. والعورة تختلف بالنسبة للرجل والمرأة، وتختلف بالنسبة للمرأة الحرة والمرأة الأمة، وتختلف بالنسبة للصغير والكبير. وإذا فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وإذا أراد أن يصلي فريضة فلا بد من ستر أحد عاتقيه في صلاة الفريضة، أما النافلة فلا يلزم ذلك. العورة من السرة إلى الركبة، وفي الفريضة لا بد، هذا بالنسبة للرجل، لا بد أن يستر أحد عاتقيه في الفرض، أما النفل فلا يلزم ذلك. وبالنسبة للمرأة فإنها تصلي في درع وخمار، ويكون هو الذي يوضع على الرأس وتضع الأطراف أو جوانبه تحت الحلق، في درع وخمار وجلبات أو ملحفة، يعني تضعها على جميع بدنها وعلى جميع جسمها بحيث لا يبدو إلا الوجه، إذا لم يكن عندها أجنبي، وإذا كان هناك أجنبي فلا بد من ستر الوجه كما ورد ذلك عن الصحابيات رضوان الله عليهم. فإذا كانت خالية في بيتها عندها زوجها أولادها ليس عندها أحد، فتستر جميع الجسم حتى الأظافر حتى الرجلين واليدين ويبدو الوجه فقط. وأما إذا كانت في مثل الحرم، وهذا طائف وهذا مار وهذا سائر، فلا بد أن تستر وجهها، وتقول عائشة الصديقة بنت الصديق فإذا حالت إحسان الرجال سدلت الخمار على وجهها، والخمار يكون على الرأس، وإذا سدل على الوجه فإنه يكون لأجل أن يغطيه، لأجل أن يغطيه. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي بخمار، والخمار هو ما يكون على الرأس، ومر بنا في المسح على الخفين لأنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها، وقلنا إنه يجوز المسح على الخفين وعلى العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذغابة، وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. فيما يتعلق بالمسح على الخفين فالمسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوما وليلة، من حدث بعد لبس على قافل مباح يثبت بنفسه من خف أو جورة خفيف في العدد. والذي لا يشترط له مدة، يعني عندنا المسح له مدة، المسافر 3 أيام بلياليها، والمسح يكون للحدث الأصغر لا للأكبر. فإذا وجد حدث أكبر فلا بد من نزع الخف ونزع العمامة ونزع الجورب ونزع الخمار إلى آخر إذا كان حدث أكبر. وأما إذا كان حدث أصغر فإنه يمسح عليه بالضواب. إذا كان مسافر 3 أيام بلياليه، وإذا كان مقيم يوم وليلة. وهناك أمر قلنا في المسح عليه ولا يلزم أو لا يشترط له مدة، فما هو؟ جبيرة. الجبيرة أحسن، الجبيرة يعني الإنسان كثر في ذكره. الله بتحول الجلوس ووضع عليها رباع كل مستشفى. هذا لا يتقيد بالمستشفى يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين يمسح. الجزيرة لا تتقيد بالمستشفى. وأما الخبز والجورة والشراب مثل الشراب مثلا أو العمامة إذا كانت من المواصفات التي مرت بنا أو خمر النساء فإنه تتقيد بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام للمسافر. ونقرأ الآن ما وقفنا عليه في موضوع السترة أي ستر العورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صلى في غصب أي مغصوب عينا. الآن قلنا إن لابد من ستر العورة للرجل للمرأة للحر للعبد ولا بد من ستر العورة. لكن لو غصب ما يمكن أن يستر به عورته فهل يصح أو لا يصح؟ لو صلى في مكان مغصوب هل يصح أو لا يصح؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته. نعم. ومن صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منبعة. عينا يعني العين غصبها أو المنفعة يعني ما غصب وإنما غصب المنفعة فهل يصح أو لا يصح. نعم. كما لو ادعى أن استأجر أرضا. دعى يعني مثلا عندنا الأرض يستأجرها الإنسان هذا لا يتملكها وإنما له المنفعة. يستأجر الأرض ليزرعها ليبني فيها مثلا يجعل فيها خيمة يجعل فيها منفعة. وأما الملك فهو لأصحابه. أو اشتراها فلو غصب عينا يعني غصب الملك أو منفعة يعني ما غصب الملك وإنما غصب المنفعة فلني استأجرته ما استأجرته. نعم. وكان مبطلا في دعوة. وكان مبطلا يعني دعوة غير صحيحة. قال إنني اشتريت هذه الأرض وصلى فيها وما اشترى. قال إنني استأجرت يعني لا يدعي العين وإنما يدعي المنفعة لأن المستأجر لا يملك العين وإنما يملك المنفعة. فلو ادعى العين أو ادعى المنفعة وتبين أن دعواه باطلة فإن الصلاة لا تصح لأنه لا بد من سلامة البدن عند الصلاة وسلامة الثوب من الأنجاز وسلامة البقعة التي يصلي فيها عن أن تكون مغصوبة أو في مال حرام. نعم. ومثله مسروق ونهو يعني سرق شيء وصلى فيه سرق ثوبا وصلى فيه هل يصح؟ نقول لا يصح. نعم. وما ثمنه المعين حرام. عنده نقود لكن أخذها بطريق الحرام واشترى فيها ثوب وصلى فيه اشترى فيها سجادة وصلى عليها اشترى فيها أرض وجعلها مسجد نقول لا يصح لأن هذا الثمن لا يحل ثمن حرام. كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو كان المغصوب بعده مشاع. المغصوب بعضه مشاع يعني مثلا أرض بين اثنين أرض بين شخصين واحد تملكها إرثا عن والده الثاني غصبها وهي ملك بينهم هذه نقول لها مشاعة. لا نعرف حصة زيد من عمرو ولا نعرف نصيب زيد من بكر فهي مشاعة وقسم منها لا يصح الصلاة فيه فنقول كلها لا يصح الصلاة ما لم تتميز بالإفراد. فإذا أفرضناها قلنا هذا مثلا أرض نقول مثلا عشرة أمتار في عشرة وقسمناها كانت كل سبعة كل واحدة خمسة في عشرة عرفنا أن نصيب محمد خمسة في عشرة ورثه اشتراه بمال الحلال أما الثاني بطريق الحرام. فإذا أفرضناها صلينا فيما يجوز الصلاة فيه دون القطعة الأخرى وإذا لم يتم الإخراج فلا صلاة في الجميع. نعم. ولو كان محل العورة أو غيرها لأنه يتبع بعضه بعضا في البيع. يتبع بعضه بعضا في البيع كالثوب، إذا كان نصف حلال ونصف حرام. نعم. ثوبا كان المغصوب كله أو بعضه. نعم. أو بقعة لم تسح. أو بقعة يعني بعضها حلال وبعضها حرام لا يصح. والإنسان إذا مثلا أراد عبادة الله عز وجل يحرص أن يكون بعيدا عن الشبه، بعيدا عما يعكر الصفو، بعيدا عما يعني يكون سببا في عدم قبوله. فإنه لا يرفع إلى السماء إلا ما كان حلالا خالصا، والله عز وجل يقول والعمل الصالح يرفعه، وأما ما عداه فلا يرفع، بل يبقى وبالا على صاحبه. نعم. ويلحق به لو صلى في سابات. نعم. لا يحل إخراجه. يلحق به لو صلى في سابات. من يعرف السابات؟ مش السابات يا محمد، من يعرفه؟ السابات أيها الأحباب، كنا قبل 40 سنة ولا 50 سنة البيوت قديمة وهي مبنية من الطين، فهذا بيت والطرق في ذلك الوقت يعني قبل 40 سنة 50 سنة لا تتجاوز 5 أمتار 4 أمتار كذا، وهذا بيت من الطين وهذا بيت من الطين وهذا طين. أهل البيت إما الأيمن أو الأيسر يكون بيتهم ضيق، فيعملون يركبون أختاب على البيت الثاني ويضعون فيها غرفة والناس يمرون من تحتها، يسمى سابات، وبعض الناس يسمي قبة، هذه قبة كذا قبة كذا إلى آخره، فهم يفوتون من تحته. فهذا الصابات هو صيبات لم يكن بطريق حلال، إما أن يكون صاحب البيت هذا ركز الأخشاب في بيت الجماعة اللي قدامه دون رضاهم ودون موافقتهم، فركب وبنى غرفة وبدأ الناس يطوفون من تحتها وهو يستفى، هذا يكون يسمى عند أهل اللغة سابات، ويسمى عند العوام قبة، قبة آل فلان وقبة آل فلان إلى آخره. فإذا كانت بنيت على رضا فنعم، وإذا بنيت على يعني غير رضا فلا يجوز الصلاة في هذا الصابات لأن أهله لم يسمحوا به. ويلحق به لو صلى في سابات لا يحل إخراجه. لا يحل. خرجوا الخشب وبنوا عليها باللبن وفتحوا عليه مثلا باب سمونه روشا ولا غرفة ولا كنارة. أو غصب راحلة وصلى عليها. غصب راحلة، وجد إنسان معه إبل، غصب واحدة وصلى فوقه. وجد إنسان عنده خيل وغصب واحدة وصلى عليه. وجد إنسان عنده سيارة وغصب واحدة وصلى في صندوق الونيت أو كذا، هذا كله لا يجوز لأن المكان الذي أديت فيه الصلاة مغصوب ولا تجوز الصلاة فيه. أو لوحا فجعله سفينة في البحر، هم في البحر والماء والموت وهكذا، فغصب لوح وجعله فوق الماء وبدأ يصلي فيه، يقول له هذا ليس لأن هذا اللوح اللي غصب لم يسمح فيه صاحبه ولم يوافق على استخدامك إياه وانتفاعك منه في الصلاة، فلا بد أن تكون الصلاة بعيدة كل البعد عن كل ما يعكر صفوها أو يسيء إليها. نعم. أو صلى في منسوج ذهب أو فضة أو حرير كله. الآن صلى في مغصوب ذهب أو مغصوب لوح من فضة أو حرير وهو لا يجوز له لبس الحرير، أو من يعني من الأشياء المحرمة على الرجال إبريسا أو شيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز. نعم. أو حرير أو في حرير كله أو فيما غالبه حرير حيث حرم، حيث حرم على الرجل هذا الذهب وحرم عليه الحرير ولم يكن هناك مسوق فالرجل يجوز أن يلبس الحرير عندما يكون مضطرا لذلك، كأن يكون به حكة ولا تذهب إلا بالحرير فيجوز، لكن لا مبرر لبس الحرير من باب الخيلاء أو من باب التفاخر على الناس، فهذا لا يصح منه بحال من الأحوال. حيث حرم الذهب والفضة والحرير بأن كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة، ولم يكن الحرير لحاجة. أما إذا كان الحرير لحاجة كان يكون الإنسان في حكة، وهذه الحكة لا تهدى إلا للحرير، فلا حرج. أو حج بغصب، أو حج أدى الحج، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وورد بأن الإنسان إذا قال لبيك وسعديك ومركوبه حرام ومطعمه حرام كيف يستجاب له؟ وإنما يقبل الله من العمل ما كان طيبا، فإذا كانت النفقة حلالا فإذا لبى استجاب الله دعوته، فيقول هنا حج أو اعتمر بمال حرام فهذا لا يصح. أو حج بغصب أي بمال مغصوب، أو على حيوان مغصوب عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم. عالم، لكن لو أن إنسانا غصب هذا المال، مثلا الإبل غصب المال أو أخذ المال بطريق الاحتيال أو بطريق الخديعة أو بطريق الغش وأعطاه لوالده ليحج، والوالد لا يدري، فحج الوالد صحيح. أو العكس، الأب أعطاه لابنه والابن لا يدري فصحيح. أو ترى له تذكرة بالطائرة وأعطاها إياه وركب بها والأب لا يدري أو الابن لا يدري، يعني الفاعل يعني من حج من اعتمر لا يدري بأن هذا المال غير سليم، فحجه وعمرته صحيحة. لكن إذا كان يدري بأن هذا المال حرام سواء كان هو الذي أخذه أو أخذه غيره، فالحج والعمرة أو العبادة كلها لا تعتبر صحيحة. عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم، ذاكرا له وقت العبادة لم تصح ما فعل. لم يصح، لم الجواب لم يصح ما فعل. إذا كان يدري بأن هذا المال حرام واستخدمه في هذه العبادة فهي غير صحيحة، الجواب لم يصح. وأما إذا كان لا يدري بأنه حرام أو أعطي له ولا يدري من أين أخذه صاحبه ومن أين وصل إليه يعني حمله على المحمل الحسن، فهذا لا حرج عليه فيه. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة، من عمل الصديقة بنت الصديق زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذا كان المال حراما أو الوسيلة حراما أو التذكرة للطائرة جاءت في طريق حرام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجوه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود، يعني على غير السنة، على غير القرآن، على غير هدي سلفنا الصالح فهو لا يقبل. لأن عندنا أيها الأحباب نعرف أن العمل لقبوله لرفعه إلى السماء لإثابة صاحبه عليه لافتخاره له لا بد من توفر أمرين، لا بد من توفر أمرين. أولهما يا محمد، أولهما أن يكون خالصا لا رياء ولا سمعة، لا ليفاخر ولا ليباهي، أن يكون خالصا. الثاني صوابا، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فلقبول العمل لا لابد من أمرين، أن يكون صالح وأن يكون صواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. نعم. ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة، وقيامه وقعوده ومسيره محرم. لأن الحج والعمرة قربة يطوف ويسعى ويقول لبيك اللهم لبيك، ويتضرع إلى الله وينظر إلى الكعبة المشرفة، ويستقبلها بينه وبينها أنفار قليلة، ويصلي في الحرم، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هذه كلها قورة. حتى بعض العلماء قال مئة ألف صلاة، يعني صلاة واحدة في الحرم تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم. صلاة يصليها الإنسان المغرب، في العشاء، الفجر، الظهر، العصر، 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم. فهذه أعمال قربة. يتقرب، معنى قربة يعني يتقرب بها الإنسان إلى الله، ويتقرب إلى الدار الآخرة، ويتقرب إلى الفوز بالجنات، ويتقرب إلى تكفير السيئات، وإلى محو الخطيئات، وإلى رفع الدرجات، وإلى الحصول على الهبات من رب الأرض والسماوات. فلابد أن يكون المال المبذول فيها حلالا لا تشوفه شائبة. ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة، وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه. فلا مثلا جاء للعمرة أو جاء للحج مال محرم ويقوم ويقعد، وقد يكتم مثلا بالفندق ويبذل المال، وهذا المال حرام، هذا كله لا يقبل ولا ينظر الله إليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وصوابا. خالصا يعني بدون يعني رياء او سمعة او خيلاء او تباهي، وصوابا يعني وفق شرع الله، صواب يعني ما في خطأ. لانه مثلا لو ان الانسان لو زاد الانسان في العمل لكن طريق خطأ، لو قال الانسان صلاة المغرب ثلاث قريبة منها اربعة خليها من العشاء او العصر، يقول له هذا خطأ. قال انا زودت ركعة، يقول ولو الركعة اللي زودت هذه ابطلت العمل. لابد ان يكون صواب يعني بعيدا كل البعد عما نهى الله عنه وعما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يكون متقربا بما هو عاصم به، ولا معمورا بما هو منهي عنه. فإن كان جاهلا أو ناسيا للغسل ونحوه صح. إذا كان ما يدري فهو معذور، ما يدري أنه غسل معذور، أعطي ولا يدري، أعطاه إياه ابنه، أعطاه إياه أخوه، جاره، قريبه، ما يدري، فهذا عمله صحيح لأنه لا يدري. نعم. ذكر ابن المجد إجماعا، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حكي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استوفي على ولا يعني لا يدري. نعم. فإن كان عليه توبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضا. عليه توبين، واحد محرم وواحد حلال، يخلى بهم لا تصح الصلاة، لكن لو خلع المحرم واكتفى بالتوب الحلال فصلاته صحيحة. نعم. لأن المباح لم يتعين ساترا، المباح عليه توبين، توب أسفل وتوب أعلى، ما تعين الأول من الثاني، بل كلهم الاثنين لهم حكم واحد. فنقول اخلع الحرام واستجد الحلال فالصلاة صحيحة، وإن لبستهما معا قارنت بينهما الحق الأول بالثاني فالصلاة غير صحيحة. لأن المباح لم يتعين ساترا تحتانيا كان أو فوقانيا، يعني المباح أو المحرم سواء كان هذا الأعلى أو هذا الأعلى كل هذا يجوز. نعم. إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترا. يعني إن خلع واكتفى بالمباح فالصلاة صحيحة، وإن لبسهما جميعا وقال عندي مباح ومحرم خلطا جميعا كله. نعم. وإن غير هيئة مسكي غصبه فكغصب لمكان غيره في صلاته فيه. يعني مسكي لكن غير الهيئة، غير الهيئة، فهذا لا يجوز. نعم. لا إن منعه أي المسجد غيره. لا إن منعه، يعني واحد قال جاء وسكر المسجد قال ممنوع الصلاة فيه. نعرف أنه مسجد، نعرف أنه مسجد، جاء وسكر الباب قال ممنوع الصلاة فيه. جاء إنسان ثاني تحين ودخل المسجد وصلى، نقول الصلاة صحيحة، لأن منعه للمسجد اللي أقفل المسجد منعه باطل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله من من؟ يذكر فيها اسمه وسعى في خرج، يعني أقفل المسجد. فهذا لو جاء إنسان ودخل وصلى فصلاته صحيحة، لكن مثلا أن يقول منع وأقفل، يعني غير هيئة المسجد ومنع الناس، فهذا لا يجوز. نعم. لا إن منعه أي المسجد غيره بأن منع الناس الصلاة فيه وأبقاه على هيئته، أبقاه على هيئته، وإنما ظلما وعدوانا منع الناس، فلو جاء آخر وصلى فصلاته صحيحة، لأن المانع منع منعا لا يجوز. نعم. فليس كغصب. نعم. فتصح.